ومن عجبه أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتمامهم كما يهتمون بهذا التلقين غير المشروع. أعني بالتلقين المشروع ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في حيز الحياة، لأن هذا التلقين قد ينفعهم، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فإذا كان فضل الله عز وجل واسعا إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، فحينئذ يؤمن ويرجى أن المحتضر إذا قيل له قل لا إله إلا الله أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر، فيكون آخر قوله شهادة لا إله إلا الله، ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته. فهذا التلقين هو المشروع. أحسن. فهذا التلقين هو المشروع. لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله. أما تلقين الميت الذي وضع في قبره فلا يفيده شيئا، لأنه انتهى أجله، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح، ولا يفيد هذا التلقين المبتدع. بل أنا أقول هذا التلقين يشبه نوع من التلقين معروف بين الناس في هذا الزمان، وهم الطلبة في المدارس. إذا أحدهم لقن جاره في أثناء الامتحان قد يكون سببا لسقوطه، لأنه تلقن ما لا ينبغي أن يتلقنه، لأنه هذا الذي كان قد لقنه كان ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونظمه، أما أن يستفيد من جهود غيره فسوف لا يستفيد. كذلك هذا الميت الذي دفن في قبره فتلقينه لا يفيده شيئا مطلقا. من مات وكان آخر ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هي المناسبة تلقين المحتضر. هناك بعض العلماء يقولون، وفي زعمي قوله ماذا يشبه الفلسفة التي لا أصل لها في الشرع بل ولا في العقل، يقولون: لا ينبغي للملقن لمن حضره الموت أن يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما هو يذكر الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسميعا بالمحتضر لعله يتنبه من غفلته في تلك الساعة الخطيرة ويقول لا إله إلا الله. لماذا يقول هذا البعض أنه لا ينبغي أن يأمره بلا إله إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر ويكون عاقبة أمره الموت على الكفر والعياذ بالله، هكذا زعم. لكني أقول قد جاء في السنة الصحيحة أن قد جاء في السنة الصحيحة ما يبين أن قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إنما يعني أمر المحتضر بأن يقول لا إله إلا الله. جاء هذا في صحيح البخاري حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده في حضرة الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا هو التلقين. وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة، وهي أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يجب تفسيرها بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فالسنة القولية تبين بالسنة الفعلية. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قيل كما سمعتم آنفا أنه يقول في حضرة المحتضر لا إله إلا الله ولا يخاطبه بقوله قل لا إله إلا الله، وجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من القول لا قل لا إله، المقصود من لقنوا موتاكم إنما هو أن يؤمر بأن نقول لا إله إلا الله. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي ابن يهودي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقا، ولو كان هذا الغلام يهوديا فقد عاده، ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتدي كل فرصة ليبلغ الناس العلم والدين، فسبلها فرصة وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، وعلى رأس الغلام والده اليهودي. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له ما رأيك ها أنت تسمع محمدا عليه الصلاة والسلام يقول لي قل لا إله إلا الله. فالخبير، وهذا شأن الكفار كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هو يعرف أن دعوة الرسول حق، ولكن كما قال أيضا في الآية الأخرى ويحظوا بها واستيقنت أنفسهم، لما رأى اليهودي ابنه في طريق الموت وأنه لا حياة له بعد ذلك قال له أطي أبا القاسم، أبو القاسم يقول لابن اليهودي قل لا إله إلا الله، واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا الله، لكن لما رأى ولده أنه في طريق الموت ولا نجاة له إذا مات يهوديا قال له أطي أبا القاسم، أما هو فلا يزال عاصيا لأبي القاسم عنادا وكفرا وضلالا. فقال الشاهد قال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله، وخرج يتبعه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار، الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فهذا هو التلقين المشروع، أن يقال المختبر قل لا إله إلا الله، أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده شيئا سواء عند دفنه أو بعد دفنه، فهو ميت لا حراك له ولا يسمع ما يلقن، ولو سمع لما استجاب لأنه خرج بما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح أو كفر وعمل صالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن يرزقنا العمل الصالح إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. يقول: هل معنى على شرط الشيخين أن شرطهما المعاصرة واللقاء، أم أنه نفس الرجال الذين أخرج لهما أم غيرهما؟ هذا سؤال واحد. طبعا لما يكون القائد في إسناد حديث ما إنه على شرط الشيخين، فيعني كل الشروط التي اشترطها كل منهما في صحيحه. ولا شك أن شرط البخاري أدق من شرط المسلم، بينما لم يكتفي بالمواصلة وإنما اشترط اللقاء. فنلاحظ فيما ذات أن كل إسناد يكون على شرط البخاري من حيث وجود الملاقات بين كل من الراوي وشيخه، هذا بالطبع لا ينافي شرط مسلم لأنه معاصرة وزيادة. حينما يكون إسناد حديث ما في هذه المسافة من هذه الناحية، فيصح أن يطلق على الإسناد أنه على شرط الشيخين، ولكن لا عكس. أي إذا كان إسناد ما لم يشترط الاتصال بين الراوي وشيخه بشرط اللقاء، وإنما بشرط المعاصرة، فحينئذ من قال في مثل هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين بمجرد أن رجاله من رجال الشيخين، لا يكون دقيقا في التعبير، لأن شرط البخاري في الملاقاة لم يتحقق في طبقة من الطبقات. فحينئذ يكون قوله على شرط الشيخين في شيء من التسامح التعبير، لأن شرط البخاري في الملاقاة لم يتحقق في هذه الصورة الثانية. هكذا جزاك الله خير. السؤال الثاني: هل لا نسأل لك نفس السؤال؟ في نفس عن السؤال؟ شيخ ابن حجر رحمه الله في النكت يكثر هذه النقطة أن يكون السند على صورة الاستماع، يقول على صورة الاستماع، ويمثل على ذلك هشام بن علي الزوري، يقول كلاهما من رجال صحيح لكن من روايته منتقل على الزوري. لكن الشيخ يعني مثال الظهر أنه يعني مقيد على خلاف القول، لأن القول قال على صورة الاستماع، فقد يفهم من القول. كيف هذا الأخير؟ أقول مثال مقيد يعني في من هو متكلم فيه في شيخه، يعني في رواية هذا مفهوم، لكن القول مثال هشيم عن الزهري مفهوم، لكن الكلام الذي قلته بعد كلامه، لأن كلام الحافظ يقول على صورة الاستماع، فهل يفهم من هذا الكلام أنه يشترط أن يكون الشخص الراوي هذا موجود له رواية في البخاري عن شيخه المذكور نفسه يقول على شرط البخاري؟ نعم، يشترط هذا حتى ولو كان غير متكلم فيه شيخه، حتى ولو كان ما دام انه ليس له رواية في الصحيح عن هذا الشيخ بالذات هنا، لكن فيه دقة هنا من حيث انه اذا كان قد ثبت لدينا ملاقاته وسلم من أن يكون متكلما فيه بخصوص هذا الشيء فيكفي حين هذا. أما إذا كان تكلم فيه كالمثال الذي أورثه آنفا، فحينئذ لا يجوز أن يقال إنه على شرط الشيخ، أي على شرط المثال. هل يكفر الآن يشترط أن يكون الشيخ الذي يشترط بنفس النسب؟ بنفس النسب؟ نعم. ماذا تعني بالنسب؟ نعم التسلسل. لو كان عندنا إسناد، فنحن قلنا في كل راوي وشيخه يشترط بالنسبة لشرط البخاري أن يكون ثبت بينهما الملاقاة ولا يكفي المعاصرة. ما أقصد هذا، أقصد هل يشترط أن يكون الشيخان أو أحدهما قد أخرجا هذا الإسناد بهذا النسب؟ كما يقول الحافظ عاشر بنسب. ماذا يصلي؟ نحن بحثنا الآن اكتفاء في المعاصرة أو لابد من اللقاء؟ البحث أعم من هذا وهو شرط الشيخ. طيب طيب، هل يشترط لنقول في حديث من الأحاديث أن هذا الحديث على شرط الشيخين أن يكون على بنفس النسق الذي أخرج به؟ لعلك الثاني بقولك بنفس النسق، لأنه واضح أيضا إلا ما ذكرته آنفا. لماذا؟ إسناد زيد عن عمر، كلاهما من شيوخ من رواة البخاري، لكن زيد ما روى عن عمر في صحيح البخاري. ماشي إذا هنا؟ طيب، لكن زيد روى عن أحمد بن فلان، وهذا لقيه فشرط البخاري تحقق من هذه الحيلية. لكن من خصوص أن زيد عند البخاري لا يروي إلا عن عمر، فهذا لم يتحقق هنا، فأنت ثاني بالنسخ الصورة هذه وليس الصورة الأخرى، أي زيد عن أحمد. هذا تعنيه فهمته طبعا، هذا لا يشترط، وهذا سبق الإجابة عنه الآن، ليس كذلك؟ السؤال الثاني، هل كانت الصحيحين من أحاديث المدرسين محمول على السماع كما في مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أم لا؟ وهل المدلس مطلقا غير صحيح إذا لم يصرح بالتحديث؟ هذا تكلمنا أمس تقريبا في الكلب عن شيء هذا، وهو المدلس حسب نظر الباحث أو الناقد فيه، إن كان من الذين قل تدليسهم عند هذا الباحث فهو يشدد حديثه ويمشيه، وإلا أوقف الاحتجاج به ليس ما يتبين له أنه قد صرح بالتحديث، أو على الأقل يجد له شاهدا أو طريقا أخرى يقويه. فتكلمنا أمس أنه النظر إلى مرتبة هذا المدلس تختلف، فمن كان ينظر إلى مرتبته أنه من الأولى أو الثانية في تصنيف الحافظ بن حجر العسقلاني، فمعنى ذلك أن عنعنته تقبل لأن تدليسه قليل. أما من كان أكبر مثال حجر البصري في الأمس القريب، الآن جاء المثال لأبي الزبير، فأبو الزبير نفس الحافظ فيما أذكر ذكره في المرتبة الثالثة التي يتردد العلماء في قبول تدليسه أو تمشي تدليسه. رواية أبي الزبير عن جابر بصورة خاصة جرى النقاد والحفاظ على التوقف عن قبول عنعنته، لأنه قد ثبت أنه يروي كثيرا بالعنعنة عن جابر، ولذلك يقول حافظ الذهبي كما ذكرت ذلك في بعض تعليقاته: وفي الخلف وفي القلب شيء مما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، وما ذلك إلا من أجل تدليسه. وقد وقفت أخيرا على كتاب الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان المغربي، يتعقب فيه بعض أوهام الحافظ عبد الحق الإشميلي. في الكتاب المذكور آنفا أن ابن خطان يتتبع عبد الحق الإشميلي وهو حافظ باحث النقاد في كثير من الأحاديث التي ذكرها نعود لنقول بأن الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الأحكام وكتاب هذا ينقسم إلى ثلاثة كتب. الكتاب الأول الأحكام الكبرى، والثاني الوسطى الأحكام الوسطى، والأخرى الأحكام الصغرى أكرمك الله. الأحكام الكبرى أسلوبه فيها أنه يسوق الأحاديث بأساليب مخرجيها، فيقول مثلا البخاري حدثنا فلان عن فلان بالسند الذي هو في صحيح البخاري، مسلم حدثني فلان عن فلان بالسند الذي في صحيحه، وهكذا بقية الكتب كلها، أبو داود البزار البزار إلى آخره. هذا في الأحكام الكبرى، ويتكلم هناك على الإسناد إذا كان بحاجة إلى بيان صحته أو ضعفه. الكتاب الثاني الأحكام الوسطى لا يسوق أسانيد المخرجين للأحاديث، وإنما يقول رواه البخاري، رواه مسلم، متفق عليه، رواه أبو داود إلى آخره، لكن هنا يقول رواه أبو داود مثلا بإسناد صحيح، بإسناد حسن، بإسناد فيه فلان وهو ضعيف، أو نحو ذلك من العبارات التي تبين ضعف الإسناد. هذا شأنه في الكتاب الثاني المسمى بالأحكام الوسطى. أما الأحكام الصغرى فهو قد انتقاه من كل من الكتابين الكبرى والوسطى، فيسوق الأحاديث سوقا على أساس أن ما ذكره في هذا الكتاب هو كله صحيح ثابت عنده. هذا في الأحكام الصغرى. نعود الآن إلى ابن قطان، فهو ينتقل الحافظ عبد الحق الإشبيلي في بعض الأحاديث التي عزاها لمسلم، وهي من رواية الزبير عن جابر، وأحاديث أخرى عزاها لترمذي ولغيره من هذه الطريق أيضا. ويبين ابن قطان بأن عبد الحق الإشبيلي أحيانا يعل الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر بأنه عمانه ويعتبر ذلك علة، أحيانا يسكت، فبخاصة إذا كان قد عزاه لمسلم يقول الآن ابن قطان، فهذا يوهم، سكوته يوهم على هذا الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر، يوهم قارئ كتابه أن هذا الإسناد أو هذا الحديث خال من علة، وليس كذلك، لأن الإشبيلي نفسه يعيد بعض الروايات التي جاءت من طريق أبي الزبير عن جابر. يقول ابن قطان فكان من الواجب على الإشبيلي أن يبين كل الأحاديث التي هي من طريق أبي الزبير ولا يعيد بعضها في هذه الرواية ويسكت عن بعض الآخر، لأن القارئ يتوهم أنه ثاني من العلة. فالشاهد أن رواية أبي الزبير عن جابر هي معللة. وقد كنت قديما حينما أخرجت مختصر مسلم المنذري بتعليقي قد أشرت إلى بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم رواية أبي الزبير عن جابر، وذكرت هناك أن هذه الرواية معللة بالعنعنة، بخلاف ما إذا كان الحديث من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. والآن الحمد لله يعد مصطفى المسلم هذا لطبع جديدة وتحقيقات جديدة، منها أنني تتبعت ما تيسر لي من روايات أبي الزبير عن جابر التي فيها العنعنة، تتبعتها في مصادر أخرى فوجدت لبعضها تصريحا بالتحديث فنبهت على ذلك، ووجدت للحديث الذي رواه أبو الزبير بن عنعن عن جابر ما يشهد له أو يقويه. فإذا أحاديث أبي الزبير هي في الواقع من المرتبة التي ينبغي التوقف عن احتجاج بها لما سبق ذكره آنفا. وقد كنت كتبت ردا على هذا المصري الذي اسمه محمود سعيد ممدوح، كتبت من ردا عليه في بعض المقدمات، أذكر منها الآن مقدمة أدب الزفاف وإيش كمان في بعض السلسلة صحيحة وضعيفة ما أذكر الآن حديث المدرسين من الطبقة الأولى والثانية هذه يزوجها، أما الطبقة الثالثة أبي الزبير هذه تحتاج إلى السماع، لابد من السماع أو الشاهد يشهد لها. طيب السؤال الثالث، بس لا تنسى تعليقي أمس يعني أن هذه الطبقات هي بنفس الاجتهاد ابن حجر. قد يختلف رأي غيره يعني في هذا التقسيم، فقد يجعل من في عمله في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة ونحو ذلك. لكن أنت مع هذا التقسيم الآن؟ لا، بالنسبة لحسن بصري أنا عندي مثل أبو زبير. فليس السبب يا شيخ السبب يعني جعلك بالذات بالنسبة لحسن البصري تنزل عن المذهب الإسلامي كثرة التدريس كثرة التدريس. طيب بالنسبة للدرس مطلقا إذا ما صرح بالسماع، إذا ما صرح بالسماع غير مقبول بالنسبة للطبقة الثالثة، لكن هذا بالنسبة للطبقة الثالثة فمن دونها. السؤال هل عملت استقراء يا شيخ لروايات الحسن البصري؟ الاستقراء في حدود المطالعة مش تعمدا، وهذا لا سبيل إليه. السؤال الثالث، متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة وما الضابط لذلك؟ هذا فيه تسجيلات من كبير. هذا الخير مختصر إذا خلصت. زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه. خالف خرج عن كون زيادته مقبولة إلى كونه شاذة. وقد درست أمس مثلا بحديث لا يكون ولا يسترقون، الذي تفرد بزيادة لا يرقون هو سعيد المنصور الحافظ الثقة، لكنه خالف جماهير الثقة الذين رأوا الحديث هذا بدون هذه الزيادة. وهنا إذا أخذنا القاعدة الأولى زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها وجب أن نأخذ هذه الزيادة، لكن في البحث القائم على قواعد علم الحديث أولا وعلى المنطق السليم ثانيا لا يمكن أن تمشى زيادة هذا الثقة، لأن معنى ذلك رد حفظ الجماهير للحديث ونسبة ضعف الحفظ إليهم. هذا الجمهور لم يحفظ هذه الزيادة وتورد بحفظها رجل واحد، هذا بلا شك خطأ الفرد الواحد أقرب إلى أن يقبل من خطأ الجماعة. هذا هو وجهة نظر القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة إنما تقبل حين يكون هناك تساوي بين الثقة الزائد والثقة المزيد عليه، أما إذا كان المزيد عليه هو جمع أو هو فرد أحسن من الزائد فحينئذ ينتقل الحديث من دائرة رجال ثقة تقبل إلى دائرة الحديث الشاذ. لكن هذا الثقة إذا كان مثلا خالف أقل منه ثقة لكن جمع إيه هي بالضبع عملية دقيقة أنه هذا الجمع الذي قد فرج منهم على ثقة حفظه أقل من الثقة الزائد. حينئذ ينبغي النظر إلى مجموعة الحفظ من هذه المجموعة إن كان يسوق حفظ الثقة الواحد فحينئذ تبقى زيادة الثقة. إذا كان في دعوة مسلم يعني تفضل ما عندنا إذا مجموع حفظ الجماعة طاقة حفظ الفرد فتقدم وإلا يقدم حفظ الفرد. والضابط في ذلك كيف؟ الضابط الضابط هذه دراسة حفظ كل لا دراسة حفظ كل فرد على حدة يعني إما أن يكون حفظه وسطا أو أن يكون دون ذلك هذا يحتاج إلى دراسة ذاتية. وأعتقد أن هذا يعني راقع ولكنه قليل. الحقيقة أن علم الحديث هذا منطقي وهذا النظر وإعمال الفكر وليس أمرا علما هكذا وضعت القواعد ونسلم بها تسليما بدون آمال النظر والفكر. والكتلة هذه الشرقية الآن مع التطورات الأخيرة ما يمكن أن يكون هناك يعني الجو بدأ يصبح هناك قليلا للدعوة الدعوة إلى السنة وين كتابة السنة في المناطق هذه في الكتلة الشرقية الآن بعد العاجل الأخيرة العاجل ألبانيا تركيا ألبانيا ورومانيا ما صار شيء بارك الله ما صار شيء لكن في نوع من طريق نعم لين تقلنا طلعة كبيرة لا ولا في قلعة ولا شيء بس بعض الانفراج يا شيخ بجميل الآن لكن هذا لسه ما يوفي ليس للدعوة بل للزيارة ما يوفي مجال بعض حتى تنتج الأمور على وضوح وبيان. الرابطة الآن يسمح لها لأول مرة أن تبعث مصاحبة إلى روسيا نعم لكن ألبانيا أنتم عرفتم من هو ولا من قدام كل واحد بسم الله. قرأت من أبد أنه ألبانيا كانت في العهد القديم تنسب روسيا إلى أنها خالفت خط الدين الصهيوني مرتدة أهلاً وياك فنجوم هيش استقل أمرها طيب ولأخواتها مثلاً رومانيا وأذربيجان الأمور يا أخي ما تظهر ولا تجي إلا حقائق في هذه الصورة فرأي هو الواجب. أما أن يروح الإنسان من زور هذا أمر واضح لكن أن يزعوا فهي بسرعين حتى في الصورة الآن تحدثنا مع بعض أيامنا أنه شو رأيكم أنه نسافر إلى أولادنا ونشوف الوضع هناك لزيارة أما كدعوة أولا أنا لا أزال أعرف اللغة الألبانية وأتكلمها ولكن تتحدث مع ولكن الألباني نعم اليمين ولكن الألبانية الجديدة فيها ألفاظ أنا لا أفهمها لأن يأتي بعضهم في طريق الحج أو العمرة يمرون بنا أستطيع أن أتفاهم معهم ولكن بشيء من الصعوبة لأن اللغة تغيرت تعرف الأتراك مثلا في زمن أتاتورك حارب اللغة العربية محاربة شديدة جدا وأتى بألفاظ وكلمات باركية نكاية باللغة العربية وألفاظها على طول جنة في كمسجد الأخرى فاهم يا شيخنا بإنتاج طلاب العلم إلى بعض المنهج هذا اللي يعني ينشده كل طلاب العلم الآن. يمين خطوة لتصفية الفكر. عندي فراغ وجب التجنس هذا. نعم. هذا العمل ما هو إلا إتمام لعملك يا شيخ اللي بدأت فيه، وهو يعني الهدف من تنقية السنة التفكر فيها. لا يفرق الله قبيل تخصص. أنت رأيت بعض المجلدات من الصحيحة فيها تفكر، لكن ما أود أستطيع أن أمضي بمثل هذا التفكر. يعني الوقت أضيق. ينزل الشيخ عشان تطلع لحظة. لكن إذا قلنا حديث مثلي التقى من مرتبة البعير إلى الحسن، وأنا ضربت الآن خمس من هؤلاء الضعفاء، أي هؤلاء الخمسة الضعفاء إذا رووا حديثا وبلفظ واحد أو على الأقل بمعنى واحد، فيكون النفس تطمئن لهؤلاء الخمسة أكثر مما تطمئن لاستقاء الحافظ، لأن وقوع الخطأ من هؤلاء الخمسة ولو كان في كل واحد منهم ذلك الضعف، أما استطمئن لإجماع هؤلاء على رواية حديث ما أكثر من ذاك الحديث الذي تفرد به الثقة الحافظ الواحد. هذا لم يكن تجنيه على حديث زائدة بن قدامة في إشارة؟ لا، لأنه مخالفة هنا في حديث زائدة ليست من ضعفاء وإنما من ثقات، لكن هذا ثقة ثابت كما قيل في ترجمته من جهة، ثم إن روايته للحديث بلفظ يحركها لا تناسي ما رواه الثقات الآخرون، لأنه أشار بإصبعه، لأن الإشارة لا تناسي التحريف لغة يعني، فمن المجموعتين أو النقطتين نخرج بنتيجة أننا نقدم عمليا حديث زائدة ابن قدامة على رواية الثقات الآخرين. أما هذا المثال ثقة حافظ خالفه مثلا خمسة كل فرد منهم ضعيف لحظه، فإذا اجتمع هؤلاء على رواية حديث ما على صورة مخالفة لذاك الحافظ الفرد الثقة، فالناس تطمئن حين ذاك لهؤلاء الجماعة أكثر، لكن ليس كذلك فيما لو كان ضعيف زائد ضعيف، ما تطمئن النفس بترجيح روايتهما على ذلك الثقة الفرد. وبين هذا وهذا في الواقع مراتب ودرجات، وهي من دقائق علم الحديث التي قد تطرد فيها الأفكار والآراء والاجتهادات، لهذا ينبغي التريث كثيرا في نقد العلماء الذين قد يخالفوننا في هذا العصر، يخالف كثيرا من المتقدمين فنخطئ أو نوهم، فحين ذلك ينبغي أن نستعد كثيرا كثيرا جدا، لأنه قضية نسبية تماما. يا رحمك الله. ممكن نزيد النقطة كلام يا شيخ، كيف نجمع بين التحريك والمشاركة؟ أنت قلت الآن أنه لغة ما في يعني تضارب ما بين. أي نعم. نعم. عمليا كيف نوضح؟ لو رأيتني أقول إن كان تعال ما تقول أشار فلان إلى فلان أن يأتي، لكن ماذا أفعل؟ أحدث أنا. طيب من الناحية الأخرى لو قلنا مثلا ورينا وين مكان النجفة هذا، لو قلنا إيه؟ ليس قلنا بشخص أشير إلى مكان النجفة جلس تسوي شيء، هل يمكن نعين من هذه الحالة؟ لا يمكن بهذا اللفظ، لأنه لم يشر، لأن الذي فعل هكذا والهدف معين ليس إشارة. لكن لو رجعت إلى الأحاديث الواردة في سنة الجلوس التشهد هل تجد فيها أن الإشارة إلى القبلة؟ أي إشارة إلى القبلة؟ أشار أم من يشير؟ بينما الإشارة التي أنت مثلت بها ليست إشارة لمهلا، أما هنا الإشارة إلى القبلة متحققة هذا المعنى مع الجمع بين هذه الإشارة إلى القبلة ومع التحريك أيضا. ولذلك لا ينبغي التسرع، هذا هو الشيء الذي أنا أقول فيه ينبغي الذي يريد أن يؤلف أن يكون عالما وفقيها ومحدثا حتى ما يقع في شيء من الخطأ وينتشر هذا الخطأ ويصعب بعد ذلك أن يصحح أو يصلح. ونحن نعلم كثيرا من أخواننا الشباب اليوم هم لم يتمرسوا أولا في علم الحديث، ثم هم أبعد ما يكونون عن فقه الحديث، وفقه الحديث في الواقع لا يستفاد فقط من أن يعتمد الإنسان على اللغة العربية ولو كان في ذلك متينا ويسلط فهمه لهذه اللغة على القرآن وعلى الحديث، فلا بد من أن يدرس ما يسمى اليوم بالفقه المقارن. هذا الفقه المقارن يمهد لطالب العلم السليم ليميز القول الراجح من الأقوال المرجوحة. فنحن نعلم اليوم أن أكثر شبابنا متحمس لأن الحديث لا يعرف يكتب عبارة عربية كما ينبغي لأنه ناقص من هذه الزاوية، بل وقد يلحن في تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ذكروا في علم المصطلح حينما ذكروا أن من الواجب على قارب هذا العلم أن يكون على علم باللغة العربية وأجلها خشية أن يلحن في حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في محذور من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مخرجا من النار. فلذلك أنا عندي نماذج كثيرة كثيرة جدا مما كتب في العصر الحاضر ممن أنصحهم أن يكتبوا لأنفسهم ثم حينما يشعرون بنفسهم في هذا العلم واجب عليهم أن ينشروا على العالم ليستفيدوا مما خصهم الله به من العلم. أما مجرد ما بدت لأحدهم بعض الأفكار وبعض الملاحظات وهو لم يؤلف في زمانه رسالة وينشرها بين الناس بين أهل العلم والفضل ليظهر لهم هل هذا من الذين يعتمد عليهم في علم هذا أم هو لا يزال كما يقال في سوريا في الرقراق، يستعملون هذه الكلمة ولا لا؟ الرقراق تعرفون البحر البحباح، ها؟ يعني البحباح البحباح وزنه معنى تمام. كلما قرب ماء البحر إلى الساحل كلما فاش وبقي إيش رقراقا قليلا، هو لم يخرج مع البحر فهو على الرقراق على الساحل. وكل إنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكل إنسان يجب أن يحاسب نفسه. فأنا بدأت أتكلم آنفا بالسيارة ثم لم يستمر كلامي لأننا كنا مشغولين بالسيارة. عندي كتاب الروض النظير وهذا أعجو إليه كثيرا وتمام اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فهذا الكتاب يمكن أن يقال أول كتاب ألفته وهو في مجلدين ضخمين، وألفته وسني دون 25، لو نشرته لأفاد الناس كثيرا. وأقرب له الاستفادة من معجم الطبراني الصغير الذي كان مطبوعا قديما في الهند، طبعة حجرية تعرفون هذه الطبعة بطول سيئة الخط، وورق أفحاف ما تكاد تمسكه هكذا إلا ينهار ويتلتك. ثم طبع في مصر أظن أحد أصحاب مكتبة يمكن السلفية في المدينة ونظر عبر العالم، وأخيراً